الشيخ عصام الدين السيد مجان القارئ والمبتهل الرافع والسيد، ومعه صحبيه الاكرمين الشيخ صالح ابو خليل والشيخ محمد الدكتور. فضيلة الشيخ محمد احمد السيد حميدة اشتهر بادابه وخلقه وبإتقانه وجمال صوته وفي كثرة محبينه. ايضا فضيلة الشيخ عبد السلام شلبي الذي شرفنا مع فضيلة الشيخ محمد ابو حميدة، شكرا لكم جميعا. هي طلب الله الكتاب يدي كل طالب بعد الفجر 7 دقائق، كل من 7 دقائق شيء يطلع وقال الفجر الثاني 7 دقائق مش الاخر ومش الثالث ويبقى الفجر. لكن احنا عندنا هنا مقعد الكلام وثلاث جهات وثلاث عشان الجميع اللي نفسها تحصل الجميع، لكن في ناس منذ ان اتيت لهذه الكرسيه وهذا هو العام الثاني لم يقرأوا ثاني ايضا يعرفوا ان القراءه في سنه كل يطلع على الفكره مش عايز كده. هذا الامر الثاني يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقف كثيرنا ويعقل على صغيرنا ويرحم ضعيفنا. يجب كل واحد يعرف شرط الصبر لما يأخر رجل كله، وهذا امر ليس بيده. الان نستمع الى فاصل من الادعيه والاستعلاءات والدلائل النبويه المبتهل الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي يتفضل المشروع. Thank you. عليك يا محمد صلاح. اللهم صل عليه. لكل من شرفنا من أنا قبيلة الفارغة